بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جهلته سهلا، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. قال باب الاجتهاد، أو باب الباب الثالث في الاجتهاد. لا، هذه قد أخذناها ودخلنا في الاجتهاد يوم الاثنين، يوم الاثنين دخلنا في باب الاجتهاد وأخذنا الكتاب كامل أو الدرس كامل في الاجتهاد، أليس كذلك؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى سؤر الباب السادس، سؤر الهرة. طاهر فإن أكلت فأرة، طبعا الأصل يأتي بحاء لأن الأحناف ينازعون فيها. يبدو أن هناك مشكلة في الصوت أو في الغرفة بشكل عام، لأنه أنا قد أخرجت ثلاثة أو أربع مرات، أخرجت من الغرفة، هذه رابع أو خامس مرة أخرج من الغرفة. وأنا قد أخبرت الأستاذ المهندس أحمد السعيد أو محمد السعيد، فقال أن الغرفة تتسع لمئة، لا النت قوي جدا. أنا عندي، أنا النت عندي 4G يعني، بس مشكلة وايرلس، كل يوم وايرلس. ما الله المستعان. هي دي المشكلة ولازم تعمل لها حل يا دكتور وائل. دكتور وائل، عليك أن توجد حل، وأنت قد أفرحتنا في الدرس الأول أو الثاني وقلت أن هناك بشارة في الغرفة ولم تكتمل هذه البشارة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل فيها. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى في سؤر الهرة، قلنا الأصل يكتب حال لأن بعض العلماء الأحناف يرون أن سؤر الهرة نجس وعندهم السنور سبع، وقد تكلمنا على هذا وقلنا أنه أن الراجح طهارة سؤر الهرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصغي لها الإناء، وأيضا أنس كان يصغي لها الإناء، وذكر الحديث أيضا والحديث كثيرة أنها عليكم إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وإن كان بعض العلماء يرى أن هذا أنها نجسة، ولكن لعموم البلوى خفف فيها بدليل ربط الحكم بآخره وذيله بقوله إنها من الطوافين عليكم والطوافات، والصواب أنها طاهرة. لكن المشكلة لو أنها أكلت فأرة، والفأرة نجسة، فرأينا فمها متلطخ بالدم ثم ذهبت وشربت من هذا الماء، فما حكم هذا الماء؟ فلنا في ذلك ثلاثة أوجه. الوجه الأول يقول أنه طاهر لأنه تعارض معنا الأصل والظاهر، فيقدم الأصل على الظاهر، فالأصل الطهارة والظاهر أنها نجسة. ولكن لكثرة الاحترازات من هذه ودخولها وخروجها فإنه يرجح الأصل فيقدم ويقول أنه طاهر. والوجه الثاني يقول أنها نجسة كسائر النجاسات لأننا تيقنا أنها أكلت الفأرة وولغت في الماء، فدل على أن الماء نجس وهي كسائر وباقي النجاسات. والوجه الثالث كما قال المؤلف رحمه الله تعالى يفرق في بين أن تلغ في الحال فيكون نجس وبين أن تغير ثم تعود، فيحتمل أنها ولغت في مكان آخر. فيقول أعلم. الحمد لله. طيب إذا دخل الأخ أحمد السعيد أو اتصلوا به، أنا أعطيكم إن شاء الله الرابط تبعه المهندس والمشرف على الغرفة، تواصلوا معه فاعملوا حل. طيب إذا اشتد الأمر فإننا سنضطر ندخل في السكايبي، والدكتور وائل بعد ذلك يبث الدروس عبر السكايبي، يبث الدرس عبر السكايبي. الشيخ أحمد موسى اتصل ويقول يريد شرح المهذب، ويقول لنا نقضنا الوعد ونحن اتفقنا أنه المهذب قبل الوجيز. أين وصل الصوت؟ إلى أين وصل الصوت؟ أنا ما أدري أين وصل عندكم الصوت. تكلمنا على الغسالة وقلنا أن المؤلف رحمه الله تعالى في الأخير يقول أن الأولى والأحسن تعميم العفو لا في الوجه الأول ولا في الثاني ولا في الثالث ولا في غيره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فاختار المؤلف رحمه الله تعالى هذا القول، واختار هذا الوجه أنه، وهذا اختيار له أنه يعمم العفو، إلا فالمذهب أنها ثلاث أوجه. الوجه الأول يقول بالطهارة، والوجه الثاني يقول بالنجاسة، والوجه الثالث يفرق بين أن تغيب أو لا تغيب. قال السابع غسالة النجاسة، إذا تغيرت فنجسه وإن لم تتغير فحكمها حكم المحل بعد الغسل. هذا واضح، غسلت ثوب فيه نجاسة فتغير الغسالة بلون النجاسة، كان يكون هناك شاهي بالنجاسة أو فنتو أو في أو شيء أو أي لون غسلت فيه النجاسة، ثم غسلت النجاسة فصار الماء متغير بلون النجاسة، فهذا لا إشكال ولا ريب على أن هذا الماء نجس اتفاقا، لأنه متغير بلون النجاسة، سواء كان على مذهب الشافعية والحنابلة الذين يقولون أنه ينجس ولو بقطرة ولو لم يتغير، أو على مذهب المالكية الذين يقولون أنه لا ينجس إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أخرج من الغرفة ثم أدخل، فإذا خرجت أعادوني من جديد. يبدو أن هناك برد هذه الأيام، برد، والغرفة تحتاج إلى تدفئة، ما أدري، الظاهر كثرت شغل المكيفات. طيب قال فحكمه حكم المحل بعد الغسل، إن طاهر فطاهر وإن نجس فنجس. هل فهمتم معنى هذا؟ هذا شرحناه في المنهاج، هذا شرحنا. لا والله الوصلة ليست لاسلكية، وإنما الوصلة لاسلكي، نعم، عبر الوايرلس. وأنا لو الآن نريد الوصلة سأتأخر كثير، فنكمل هذا الدرس على الصوت واضح. إن كان الصوت واضح إن شاء الله يخف الخروج والدخول. طيب أروح أشوف الوصل إن شاء الله، دقيقة ونصف فقط أو أقل من دقيقة إن شاء الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. دقائق إن شاء الله وتأتي، دقائق إن شاء الله وتأتي التوصيلة، ما أدري أين وضعتها. لكن طيب، قلنا خلاصة الغسالة أنها إن تغيرت بالنجاسة فهي نجس. طيب هذه تكلمنا عليها في تكلمنا عليها الآن، وصلت هذه الكيبل، لحظة. الآن ركبت الكيبل أو ركبت التوصيلة أو ركبت الوصلة، لكن لا يزال الأبراج أمامي موجودة حق الوايرلس، ما أدري هل اشتغل أو لا اشتغل، ما أدري تغير الصوت عندكم أو ما تغير، ما أدري. طيب الصوت كيف الآن؟ الصوت واضح الحمد لله، إن شاء الله يبقى هكذا، ممتاز خلاص. طيب قال، تكلمنا على سؤال الهرة وانتهينا منها، والآن يتكلم على الغسالة. الغسالة هو ما بقي بعد غسل الثوب أو البدن بماء وكان الثوب أو البدن نجسا، فيه نجاسة، فغسلنا الثوب أو البدن، فما حكم الماء الخارج أو الهارب من الجسد أو من الثوب إلى الإجانة أو إلى هذا المكان الذي استقر فيه الغسالة، وهو الغسالة ما تبقى من غسل الثوب بعده، ما حكمها؟ يقول حكم الغسالة إن تغيرت فنجسة، وإن لم تتغير فحكمها حكم المحل بعد الغسل. ما معنى هذا الكلام؟ قلنا إن تغيرت الغسالة بغسل النجاسة فصارت متغيرة بلون النجاسة فهذا إجماعا نجسة، لا إشكال في ذلك، لأن النجاسة وقعت عليها وغيرت اللون أو الطعم أو الريحة أو غيره، فصار حتى عند المالكية يقول بالنجاسة، هي لأنها تغيرت بالنجاسة. لكن لو لم تتغير فما حكمها؟ تكلمنا على هذا في أكثر من موطن بهذا الدرس في الوجيز وليس في غيره، تكلمنا على أن الغسالة تأخذ حكم المحل، تأخذ حكم المحل. فإن كان المحل لحظة، فحكمها حكم المحل بعد الغسل، إن طهر فطاهر، وإن كان نجس فنجس. ومثلنا بنجاسة الكلب، وقلنا لو أن إنسانا عليه نجاسة كلبية وغسلها غسلة أو غسلتين أو ثلاثة أو أربع أو خمس غسلات، غسلها خمس غسلات، كم بقي من الغسلات؟ بقي غسلتان، ففي الغسلة الخامسة جاءت قطرة أو رشة أو هذه الغسالة وصلت البدن أو الثوب في مكان آخر، فما حكم هذه القطرة التي وصلت إلى الثوب في مكان آخر؟ على هذا القول الآن يقول يأخذ حكم المحل، معناه أنها نجسة وتحتاج إلى غسلة مرتين. فلو كان وصلت في الغسلة السادسة فالغسالة نجسة وتحتاج إلى غسل مرة، لأنها بقي عليها مرة من الأصل مكان. فإن كانت الغسلة السابعة من الثوب أو البدن في هذا الإناء أو في هذا الثوب، غسلناه في الغسلة السابعة ثم تقاطر الماء في الغسلة، الله ونعم الوكيل. طيب، الله المستعان، بدأت قبل حوالي ربع ساعة، ألم تتفق المرة الماضية أن الدرس على التاسعة؟ هذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح، ولذلك عاقبنا الله من مذ بدأنا الدرس ونحن نخرج في كل لحظة، في كل لحظة نخرج، نبدأ بالدرس دقيقة أو دقيقتين أو ثلاث ثم ينقطع الصوت ونخرج ونطرد من الجلسة أو من الغرفة ونعود من جديد. ما أدري، لعله عقابا لنا. لكن نحن نحاول من بداية الدرس، هل بالكيبل أو بالوايرلس؟ إلى الآن قد غيرنا أكثر من وضع، أكثر من وضعية، ولا يزال نحن طبعا رجعنا الدرس، وإن كنا قد بدأنا به قبل 10 وربع، لكننا قد رجعنا إلى المسألة السادسة من سؤر الهرة، وتكلمنا على سؤر الهرة، والآن نتكلم على غسالة النجاسة. وخلاصة غسالة النجاسة أن المذهب الجديد يقول أنها إن تغيرت فنجسة، وإن لم تتغير فتأخذ حكم المحل. وبينا ما معنى قول العلماء كيف تأخذ حكم المحل. لو كانت النجاسة حكمية ففي هذه الحالة الغسلة الأولى تطهر المكان من النجاسة، والغسالة تأخذ حكم المحل، فهي طاهر لا طهور، طاهر لا طهور. وقد مر معكم في بداية الدروس أن الطاهر عند الشافعية والجمهور لا يرفع حدث ولا يزيل خبث، يعني لا نستطيع أن نغسل بها نجاسة أخرى ولا نستطيع أن نتوضأ بها عند جمهور الفقهاء، خلافا للمالكية والقول القديم عند الشافعية. هناك وجه ضعيف يقول أن هذه الغسالة نجسة، لكن المعتمد أنها طاهر، المعتمد أنها طاهر. يبقى معنا قول آخر وهو قول قديم أنها طاهرة بكل حال ما لم تتغير. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقيل حكمه حكم المحل قبل الغسل. قبل الغسل يعني قبل الغسل والتطهر، يعني أنها تأخذ حكم المحل كما قال المؤلف، فائدته في رشاش الغسل الثانية من لغة الكلب. ما الفائدة؟ هي التي بيناها وقلنا أنه لو غسل الغسل الكلبية 3 غسلات أو 4 غسلات بقي 3 غسلات، فإذا كان في الغسلة الرابعة وصل تعمل لغرفتكم حل، لأنني أخرج من الغرفة وأدخل، أخرج وأدخل من جديد، هذا جديد الآن. طيب، الدرس القادم بمشيئة الله تعالى ما نعمل بالفورجي هذا، وإنما نعمل بالكيبل وير الثاني الدي اس ال. في معنا آخر أيضا دي اس ال إن شاء الله نوصل فيه، كنا قد أخذناه ورفعناه لكننا سنعيده بمشيئة الله تعالى. فالسبت إن شاء الله نعيد الدرس أو نتكلم في الدرس ليس بهذا الفورجي، لا، هذا قالوا لنا فورجي هو أسرع وأقوى وما أدري، لكنه بشريحة، والظاهر أنه بسبب الضغط لا ينفع، وأصحاب الاتصالات وأصحاب الكمبيوترات هم أدرى وأعلم بذلك، لكنهم أي نعم. طيب، بينا على أي حال نحن الآن ما معنى تأخذ حكم المحل بعد التطهر، وهو أنها إذا غسلت إذا غسلت 5 غسلات من النجاسة الكلبية، فإذا أصابك رشاش أو رذاذ من الغسلة الخامسة أو السادسة الكلبية فإنه يبقى بعد ذلك ما بقي عليك من غسل من غسل الغسلة الكلبية. فإن كنت غسلت أصاب الثوب اليسار الكم اليسار الكم اليسار من يدك كمك اليسير اليسار أصابه لعاب كلب فغسلته 5 غسلات، في الغسلة الخامسة وصل رذاذ إلى الكم اليمين، وصل رذاذ إلى الكم اليمين، فماذا تفعل؟ تغسله غسلتين فقط، لأن هذه الغسالة تأخذ حكم المحل، والمحل قد غسل 5 وبقي له غسلتان. لو أنك غسلته 7 غسلات اليسار ثم تطاير رذاذ أو رشاش إلى الكم اليسار اليمين فإنها تأخذ حكم المحل. يعني إيش؟ ماذا؟ أجيبوا علي يا قوم، ما يكون حكم الثوب هذا الآن في الجهة اليمين؟ كم نغسله مرات؟ كم نغسله؟ كم نغسله؟ كم نغسله؟ كم نغسله؟ لا نغسله أبدا لأنه طاهر خلاص، قد غسلنا 7 مرات فأخذ حكم المحل، أخذ حكم المحل يعني أنه طاهر لا طهر. طيب لو أننا أردنا أن نغسل به شيء الآن، شيء آخر، هل نستطيع؟ لا نستطيع لأنه طاهر لا طهور. هذا خلاصة الكلام في الغسالة، فإنها لا ترفع حدث ولا تزيل الخبث عند الجمهور خلافا للمالكية، وقد رجحنا في بداية الأمر أنها تأخذ أيضا تكون طهور ولا شيء بها، وأنها ترفع الحدث وتزيل الخبث، وبالله التوفيق. ثم تكلمنا الدرس الماضي وهو يوم الاثنين، تكلمنا نعم ولا غسله، ما نغسله خلاص طاهر. تكلمنا الدرس الماضي على الاجتهاد، وطولنا في الاجتهاد، وتكلمنا عن معنى الاجتهاد وكيف أن الاجتهاد لابد منه ولابد لكل طالب علم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تتخرجوا من هذا الكتاب وأنتم مجتهدون أو مجتهدين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغ بكم رتبة الاجتهاد المطلق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم لا تحتاجون إلى أي بشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأخذون من الكتاب والسنة مباشرة مشيئة الله تعالى، فإنه من جد واجتهد وشمر فإنه يبلغ رتبة الاجتهاد. فإنك تطلب كريم، اطلب الله سبحانه وتعالى أن تكون مجتهدا، أن تكون فقيها، أن تكون وحيد العصر لا وحيد القرن. طيب قلنا قال ومهما اشتبه إناء تيقن نجاسته بمشاهدة أو سماع عن عدل في إناء طاهر لم يجز واو أخذ أحد الإناءين إلا باجتهاد زاي وطلب علامة. لكن هناك قد قلنا لكم الأصل يقول مهما اشتبه إناء تيقن نجاسة، التيقن هنا ليس التيقن بمعنى العلم، ليس التيقن بمعنى العلم، وإنما يكفي غلبة الظن. الفقهاء يختلف اصطلاحاتهم عن الأصوليين، الفقهاء يختلف اصطلاحاتهم عن الأصوليين. الأصوليون يقولون هناك وهم وهناك شك وهناك ظن وهناك يقين، فالوهم من 1 إلى 49%، والشك 50%، والظن من 51 إلى 99، هذا يسمى ظن، لكن ظن غلب الظن، ظن خفيف وظن راجح. إلا الصوت موجود، الصوت جيد، عائشة الشيخ ما عندها الصوت، الظاهر أن عندك مشكلة، الأخت عائشة عندها مشكلة في النت عندك. نعم قلنا أن الأصوليين يفرقون بين العلم والشك والظن، فالشك ما تحت 50 والوهم ما تحت 50 والشك 50، ليس هناك مرجح، والظن يختلف باختلاف مرجحاته من 51 إلى 99، هذا يسمى ظن إلى غلب الظن. ثم 100% يسمى اليقين أو العلم. وأما الفقهاء فيقولون الظن والعلم والمعرفة بمعنى واحد، الظن والعلم والمعرفة بمعنى واحد، لا يقصدون فيه اليقين 100%. فهو فالمؤلف يقول إذا اشتبه إناء تيقظ جلسته بمشاهدة لا يقصد فيه اليقين 100%، وإنما يكفي فيه غلبة الظن، أو سماع عن عدل بإناء طاهر لم يجز. واو، يعني هناك خلاف هل يجتهد أو لا يجتهد أخذ أحد الإناءين. هنا أيضا ينبغي الإشارة بحاء، ينبغي الإشارة بحاء، لأن الأحناف لا يجوزون الاجتهاد في إناء فقط، وإنما يشترطون أكثر من إناء، أن يكون ثلاثة أو أربعة أو خمسة من الآنية أو الثياب. أما بالنسبة للواحد اثنين فإنه لا يجتهد. قال أخذ أحد الإناءين حاء إلا باجتهاد ألف زاي، ألف زاي أحمد والمزني لا يجوزون الاجتهاد هنا، هذا وجه لنا وهو عند أحمد أيضا، وطلب علامة تغلب ظن الطهارة. هذا المقصود فيه بالاجتهاد، وتكلمنا عنه في الدرس الماضي. الفقهاء يقولون إذا وجد معنا ما واشتبه علينا هل هو طاهر أم تنجس، مر كلب أو خنزير أو أحد ما كان نجس العين أو غيره مثلا، فنجس أو ظننا أو شككنا ظننا أنه نجس هذا الإناء، فماذا نفعل؟ عندنا ثلاثة أوجه. الوجه الأول نستصحب الأصل ونقول أن الأصل الطهارة، فنأخذ واحد من الآنية، يا اليمين يا الشمال يا واحد منهم، لأن الأصل أنه طاهر ولا داعي للاجتهاد. والوجه الثاني يقول لا نجتهد، لكن لا يشترط أن يصل الاجتهاد إلى غلبة الظن، وإنما يكفي ولو بأدنى أمارة، ولو بأدنى مرجح فإن نأخذ به. والوجه الثالث وهو الذي يذكره الفقهاء هو أننا لابد من الاجتهاد حتى يحصل لنا ظن غالب بحركة ما، برائحة، بالأرجل الكلب حوالين الإناء، بنقصانه، بكثرته، بقلته، بأي مرجح، حتى نستطيع أن نعمل أحد الترجيحات. هذه المسألة الأولى. المسألة الثالثة وهي قال فإن غلب، فإن غلب على ظنه نجاسة أحد الإناءين بكونه من مياه مدمني الخمر والكفار المتدينين باستعمال النجاسة فهو كاستيقان النجاسة على أحد القولين، وعليه تمتنع الصلاة في المقابر المنبوشة. هذه أيضا مسألة أخرى وهي من الذي درستم في القواعد، هل نعمل الظاهر؟ الظاهر نجاسة، الجماعة يستخدمون الخمر ويتعبدون بها ويستعملون النجاسة، فالظاهر أن ثيابهم أو آنيتهم نجسة، هذا الظاهر، والأصل البقاء على الطهارة، فبما نعمل؟ قولان. القول الأول يقول لا نحن نستخدم ونستصحب الأصل، النجاسة وإن كان ظاهرة إلا أنها طارئة، إلا أنها طارئة، فنحن لا شك أن فنحن نشك بتغيير الماء أو بنجاسة الماء أو بنجاسة الثياب، فنأخذ الأصل ونترك الظاهر، فنقدم الأصل على الظاهر في هذه المسألة، فنقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم حمل ابنته أو بنته أمامة بنت أبي العاص، والغالب من الأطفال أنهم لا يتطهرون ولا يتورعون من التوقي النجاسة، فاستخدم الأصل وهو بقاء الطهارة على ما هي عليه والنجاسة مطرحة. والوجه الله صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهينا من المسألة الأولى، وهي نقدم الأصل على الظاهر، وهو أنه معنا الماء احتمال نجاسته واحتمال طهارته، فنستصحب الأصل أنه طاهر ولا نعمل بالظاهر أنه نجس. فالقولان قويان، لكن الراجح من القولين أننا نستصحب الأصل الظاهر، أو نستصحب الأصل وهو الطهارة للثوب أو للثياب والأواني وغيرها، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد توضأ من مزادة المشركة، وأنهم كانوا أيضا يصافحون واليهود والكفار وغيرهم. إلا أنهم بعض العلماء يقول إذا كان هؤلاء الكفار يتعبدون أصلا بالنجاسة كالوثنيين الذين يغتسلون بأبوال البقر والغنم وإلى آخره، فهؤلاء لا شك أنهم نجسون. طيب، المسألة التي بعدها وهو كيف نجتهد ومتى نجتهد. فقال: ثم للاجتهاد شرائط. الأول أن يكون للعلامات مجال في المجتهد فيه أو في المجتهد فيه، أن يكون للعلامات مجال في المجتهد فيه فيجوز. زاي أو واو؟ كأن المزني لم يجوز، هو وجه على أي حال، سواء واو أو زاي، هو وجه عندنا أنه لم يجوز الاجتهاد. لم يجوز أخذ أحد الإناءين إلا باجتهاد زاي. صوت غير واضح. خلاصة المسألة يقول: شرائط الاجتهاد أن يكون هناك علامات، أن يكون هناك مجال، أن يكون هناك بينات، نستطيع أن نرجح، نستطيع أن نجتهد. أما هكذا نقدم وليس هناك أداة ترجيح أو أمارات أو علامات، فإنه يكون ترجيح بغير مرجح، يكون ترجيح بغير مرجح. فإن وجدت العلامات والأمارات أقدمنا، وإلا فلا. فإذا جاء مثلا زيد ورضع من امرأة في قرية محصورة، بناتها أو نساؤها 4 أو 5 أو 6 مثلا أو 10 نساء، رضع من واحدة منهن، ثم بعد ذلك انتقل من هذه المنطقة ومن هذه القرية إلى المدينة أو إلى مكان آخر، ثم عاد وهو شباب يريد أن يتزوج، فهل له أن يتزوج من هذه القرية؟ لا، ليس له أن يجتهد في هذه الحالة، ليس له أن يجتهد لاحتمال أن تكون واحدة من هذه النساء أمه أو أخته أو بنته أو غير ذلك. هذا واحد. الثاني أن يكون في بلد الكفار أيضا، فيجد لحم مرمي على الأرض احتمال أن يكون ميتا. إذن لابد أن نجد أن, أن, أن, أن, أن, أن, أن يكون هناك مجال للاجتهاد. إذا كان مثلا بول وماء، هل لنا أن نجتهد؟ ليس لنا أن نجتهد، لأن البول ما هناك شخص قال بجواز استعماله. أما إذا كان متنجس، الماء متنجس وماء آخر طهور، فلنا أن أن أن أن أن أن نعمل الاجتهاد، لأنه قد وجد من العلماء من يقول أن التوقي من النجاسة سنة، كما عند المالكية هناك وجه عندهم أنه سنة وليس تطهير المكان والثياب، سنة وليس شرط صحة، وإن كان 3 روايات عندهم شرط أنه سنة، فقد وجد من العلماء من يقول ذلك. أما أن نجتهد في بول وما فلم يقل أحد من العلماء في ذلك. طيب، هون الآن اليوم الصوت متعب جدا، ولعل الدكتور وائل يعمل لنا حل، أو بمشيئة الله تعالى الأسبوع القادم يوم السبت إن شاء الله نكون قد استعملنا DSL، هذا الفورجي الذي قالوا لنا وغروا علينا ولعبوا علينا أصحاب. إذا كثر الدخول والخروج فنعتقد أنه سنغير خلاص إلى السكايبي أفضل، و على الدكتور وائل، الدكتور وائل أو أحد الطلاب أيضا ينشئ في السكايبي. ما عندك مشكلة، اليوم آخر يوم، اليوم الأربعاء إن شاء الله، معنا خميس وجمعة، ويوم السبت سنلتقي إن شاء الله، يكون قد جهزنا. ما يحتاج لفرمته، وإنما الضغط. أنا أرى كثير من الطلاب الآن يخرج ويدخل، يخرج ويدخل، أيضا لست وحدي. يبدو أنه الضغط على النت يمكن، والله أعلم. مقصود في أن يكون هناك علامات في مجال للاجتهاد. أما أنك أنا بيّنت هذا دكتور جمال، بيّنت الأوجه عند المالكية ستأتي. أنا بيّنت أنه يكون مثلا لا يجتهد بين لبن حمار ولبن غنم، لا يجتهد بين لبن حمار ولبن غنم، لا يجتهد في الكم اليمين المتنجس واليسار طاهر، اشتبه علي. فهل يجتهد؟ لا، لا يجتهد، اشترط التعدد. لا يجتهد في نساء خمس أو عشر، واحدة منهن أمه، لا يجوز له أن يقحم نفسه ويتزوج واحدة، لاحتمال أن واحدة أمه وأخته وقريبته. ليكون هناك مجال، هناك علامات للاجتهاد، أن يوجد علامات ولو أدنى مرجح. أن لا يجتهد ميتة في بلاد الكفار، وجد ميتة، وجد شاة مرمية، هل يأكل منها أو لا يأكل منها؟ احتمال تكون ميتة واحتمال تكون مذبوحة، لا يأكل، لأن الغالب في أنها ميتة. لا يجتهد هنا في أماكن بول وماء، لا يجتهد، ليس هناك شيء يرجح أن هذا الماء، ليس هناك عالم من العلماء قال بجواز استعمال البول بالتطهر. أما إذا كان الماء متنجس، إذا كان الماء متنجس، فقد وجد من العلماء من يقول بجواز استعمال الماء المتنجس، يعني التوقي من النجاسة كما قلنا. ثلاث روايات عند المالكية: الطهارة شرط صحة كقولنا، كقول الشافعية والجمهور، وهناك وجه عندهم وقول عندهم أيضا أنه شرط مع القدرة والذكر، فإن لم يستطع صلى عليه النجاسة ولا شيء عليه. وهناك وجه ثالث أنه يجوز استعمال، أنه سنة، توقي من النجاسة سنة فقط، وعليه فيجوز الاجتهاد. إذا هذه الروايات الثلاث عند المالكية، الرواية الأولى أنها كالجمهور أن الطهارة شرط صحة، الطهارة شرط صحة مع القدرة والذكر، الطهارة سنة، هي ثلاث روايات عند المالكية، وبناء عليه فيجوز الاجتهاد، لأنك لو استعملت هذا المتنجس فقد قال به أحد من الأئمة وأحد العلماء، أما بالبول فقط ما أحد من العلماء قال بجواز استعمال البول في الطهارة أبدا. هذه اللي يقصد فيه المؤلف أنه يوجد فيه علامات للمجتهد في حتى يخلص إلى أمارة أو علامة أو ظن أو شيء حتى يتأكد عنده. فقال الأول، وهو إيش؟ الاجتهاد في الثياب والأواني، ولا يجوز في تمييز المحرم والميتة عن المذكاة والأجنبية. إذا لا يجوز لك أن تقدم على الزواج من امرأة يحتمل أن تكون واحدة منهن أمك. أما إذا كان القرية عظيمة جدا بحيث أنه سيتعطل النكاح، فهذا لا، هذا يقدم ويتزوج ولا شيء عليه. إن كان أكثر من 100 امرأة، أكثر من 200 امرأة في القرية في الحي، يجوز له أن يجتهد ويتزوج واحدة منهن. أما إن كان 3 4 5 إلى 10، فإنه لا يجوز له أن يقدم ويتزوج واحدة، احتمال أن تكون هي أمه أو هي أخته أو هي عمته أو هي خالته. الثاني الميتة. الميتة، وجدت ميتة في بلد الكفار، هل يجوز لك أن تجتهد وتأكل واحدة منهن، وتأكلها يعني على سنها احتمال تكون مذكة؟ أيضا وجهان، وجه أنه يجوز، والراجح أنه لا يجوز، الاحتمال أو الغالب أنها ميتة. اللبن، لبن الحمار ولبن البقر أو الغنم، أيضا وجهان، وجه بعدم الجواز ووجه بالجواز، والوجه الراجح عند الشافعية أنه لا يجوز استعماله، لأن لبن نعم. لا، لو انك وجدت يعني لحم، قطعة لحم موجودة، قطعة لحم معك في موضوعة هناك، فهم يقول اما ان تكون في قدر، واما ان تكون مكشوفة، واما يعني فصلوا تفصيلات كبيرة. خلاصة المسألة انك في بلد كفار، الغالب فيه الكفار والمسلمين قليل، ليس هناك مسلمون اصلا الا النادر، ففي هذه الحالة الغالب انها ميتة، الغالب انها ميتة. اما اذا وجد مسلمون فانه يكون في هذه الحالة الغالب انها ايوه. قال المسألة الثالثة والثانية انه ان من شروط الاجتهاد ان يتأيد الاجتهاد باستصحاب الحال، فلا يجوز الاجتهاد عند اشتباه البول او الماء، يعني ماء الورد. البول مع ماء الورد، مع ان عند الاحناف يجوز، الاحناف يقول اجتهد، لا، الشافعي يقول لا يصح اصلا استعمال ماء الورد بحال، وأيضا ما في داعي للاجتهاد، لأنه ممكن تستعمل ماء الورد وماء الطهور فتتوضأ من هذا مرة ومن هذا مرة، ليس هناك داعي أصلا للاجتهاد، ليس هناك محفز، لأن ماء الورد فتصلي وأنت على. نعم، هذه خلاصة الماء. المسألة الثالثة وهو أن يعجز عن الوصول إلى اليقين. فإن كان على شط نهر امتنع الاجتهاد في الأواني والثياب على أحد الوجهين. أيوه، هذه مسألة أخرى. هذه مسألة أخرى وهي تعدد الآنية. إناء طاهر بيقين، وإناء واحد منهم طاهر والآخر مترجس، ولا نعرف أيهما المتنجس، فعند المزني والحنابلة يقول لا اجتهاد، الشافعية يقولون نجتهد لكن لا يجب. في المسائل الأولى يجب الاجتهاد، هنا يجوز ولا يجب، لكن هل يمنع؟ وجهان وجهان، وجه يقول بالمنع، والراجح أنه لا يمنع لجواز الاجتهاد، والفقهاء يمقتون التقليد ويمقتون من يهرب من الاجتهاد. اعمل عقلك، ما دام هناك مرجح وما دام هناك استصحاب وما دام هناك ممكن ان تصل فيه الى الظن الغالب فلك ان تجتهد وليس وجوبا. المسألة الرابعة ان تلوح علامة النجاسة كحركة الماء او نقصانه او انصبابه او ابتلال طرف الاناء اذا كانت النجاسة ببلوغ كلب. طبعا ميم، الأصل يقول ميم، لأن الإمام مالك يرى أن نجاسة الكلب طاهر، أن لعاب الكلب طاهر، ويشترك في دركه الأعمى واو، يعني هناك وجه عندنا أن الأعمى أيضا يجتهد، وهذا فيه ما فيه، وقد قلنا أن الأعمى ليس له أن يجتهد إلا فيما إذا كان محله الشم أو الوزن، أما بالنسبة لما حقه الرؤية فلا يقول أحد باجتهاد الأعمى، أما إذا كان باللمس كأن يكون محراب، يبحث في المحراب في المسجد فإنه يتحسس ويتلمس حتى يجد المحراب فيجتهد ويصلي، المحراب يعني أنه هنا القبلة. أما مش له، أنا مثلا جاءنا مالكي، جاءنا مالكي وقال هذا الماء طاهر، وجاءنا حنفي وقال هذا الماء طاهر، فبمن نأخذ؟ جاءنا مالكي وجاءنا حنفي وقال كل واحد منهما أن هذا الماء هو النجس أو هذا الماء هو الطاهر، فما فبمن فبقول من نأخذ؟ بقول المالكي أم بقول الحنفي؟ قول الحنفي. ليش؟ قول الحنفي لماذا؟ لا بذا ولا بذا، لا نأخذ بقول أحد، لماذا؟ بل نجتهد، لماذا؟ هل نأخذ بقول الحنفي أو المالكي؟ جاء المالكي وقال هذا الماء طاهر، وجاء الحنفي وقال هذا الماء نجس، فبمن نأخذ؟ بقول من؟ معي إناءان، معي إناءان أو معنا إناءان، الأول قال المالكي أنه نجس، الأول قال المالكي أنه طاهر، والثاني قال الحنفي أنه نجس، فهل يحق لي أن أجتهد الآن؟ الآن المالكي مقبول الرواية عدل، والحنفي مقبول الرواية عدل، لكنني لا أستطيع أن آخذ برأي المالكي ولا برأي الحنفي إلا أن يبين سبب النجاسة. إن قال أنا أخشى أن يكون الحنفي يقول هذا نجس لأنه رأى هرة تشرب أو تولغ من هذا الماء، فعنده الهرة نجسة وعندي طاهر. ونخشى أن يأتي المالكي ويقول هذا الماء طاهر والكلب قد ولغ فيه لأن الكلب عنده طاهر، فلا آخذ بقول المالكي ولا بقول الحنفي إلا أن يبين. لا آخذ بقول المالكي ولا بقول الحنفي إلا أن يبين. فإن قال المالكي هذا طاهر لأن الكلب ولغ منه، فأقول له جزاك الله خير، خلاص واضح أنت ثقة عندي وهذا الماء متنجس بقولك. وجاء الحنفي وقال لا تستعمل هذا الإناء لأن هذا الإناء نجس ولغ فيه هرة، نقول له جزاك الله خيرا، أنا أستعمله بقولك لأنك ثقة وعندي أن الهرة ليست بنجس. هذا خلاصة الأمر. إذا نعمل بقول الثقة، إذا قال الثقة أن هذا طاهر فأستعمله، لكن يكون موافق بالمذهب. أما إن كان مخالف فلا بد أن يبين لاختلاف المذاهب في أنواع الطاهرات والنجاسات. هذا خلاصة مسألة الاجتهاد، وندخل بالأواني. الأواني هي المسألة الثانية. إذا قال الحنفي هذا طاهر نأخذ بقوله مباشرة، ممتاز ممتاز. أما وإذا قال المالكي هذا نجس نأخذ بقوله مباشرة، يعني نعكس المسألة. مسألة جلود الميتة فيها ثمانية أو أكثر من ثمانية مذاهب. جلود الميتة هل تطهر أو لا تطهر، هل يستعمل أو لا تستعمل، فيه أكثر من ثمانية مذاهب. المذهب الأول يرى جواز استعمال الجلود بغير دباغ، وهذا أوسع المذاهب. المذهب الثاني يرى عدم جواز استعمال الجلود حتى وإن دبغت، وهذا هو رواية عن الحنابلة وهو أضيق المذاهب. المذهب الثالث أن ما يطهر من الجلود إلا مأكول اللحم فقط، أي فرع، أيوة. قال لو أدى اجتهاده إلى إناء وصلى به الصبح، هذا هو ليس كذلك؟ لو أدى اجتهاده إلى إناء، ممتاز. طيب أنتم رفعتم المتن، ما أعمل لكم. قال لو أدى اجتهاده، لو أدى اجتهاده إلى إناء وصلى به، يعني اجتهد وراء أن هذا الإناء هو الطاهر والآخر هو النجس، ثم توضأ منه وصلى، ثم أدى عند الظهر اجتهاده إلى أن الثاني هو النجس، الآن اجتهد أولا فرأى أن هذا الإناء الأحمر هو الطاهر فتوضأ منه. الأصل أنه يريق الآخر لأنه نجس يريق، انتهى الكلام، حتى لا يدخل في حيص بيس، حتى لا يدخل نفسه في الشك، حتى لا يجتهد مرة أخرى، انتهى. فإذا أدى اجتهاده إلى أنه هذا هو الطهور توضأ منه وأراق الآخر. لكن صاحبنا ما أراق الآخر وإنما اجتهد وتوضأ بهذا وصلى به الصبح، ثم بعد ذلك عند الظهر اجتهد مرة أخرى فوجد أن الإناء الأصفر هو الطهور. لا إله إلا الله. في الصبح عمل بالأحمر، والظهر عمل بالأصفر، والعصر عمل بالآخر. هذه هي المسألة. يقول إذا اجتهد ثم أدى اجتهاده الآخر إلى نقض الأول هل ينقض الاجتهاد؟ باجتهاد قاعدة فقهية لا ينقض الاجتهاد بمثله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءته مسألة في الفرائض، جاءته مسألة في الفرائض وهي زوج وأم وأخوة الأم وأخ شقيق، فأفتى بينهم بأن توزع التركة للزوج النصف وللأم السدس لوجود الأخوة. قلنا أن عمر رضي الله عنه حصلت في زمنه قصة أنه توفي شخص وترك زوج، توفيت وتركت زوج وأم وأخوة الأم وأخ شقيق، فذهبوا إلى عمر رضي الله عنه بعد أن وزعوا التركة بحسب الفرائض، الزوج له النصف لعدم وجود الفرع الوارث، الأم لها السدس لوجود الأخوة عدد من الأخوة، الأخوة الأم لهم الثلث لأنه إن كان واحد فله السدس وإن كان أكثر من واحد فلهم الثلث، انتهت التركة ما بقي شيء. والأخ الشقيق ليس له فرض في كتاب الله وإنما هو عصبة، فقال عظم الله أجرك وشكر الله وسعك مع السلامة روح، انتهى الكلام وحكم بها عمر على هذا الأساس. في العام الجاي العام الثاني أو بعد فترة جاءت مسألة مشابهة فذهبوا إلى عمر رضي الله عنه فأفتى بها بنفس الإفتاء للزوج النصف وللأمة السدس وللأخوة الأمة الثلث بنص الكتاب القرآن الكريم، والأخ ليس له شيء لأنه في آية الصيف أنه يرثها، يرث الأخت إذا كان وحده، أما إذا هي ترث منه النصف فهو يرثها على أساس أنه بالتعصيب وليس بالفرض. فقال الأخ الشقيق يا أمير المؤمنين الأخوة لأم ورثوا من أخيهم لأنهم أمهم واحدة، أليست أمنا واحدة؟ هب أن أبانا حمار أو هب أن أبانا حجرا في اليم، كان حجر مرمي في البحر، أليست أمنا واحدة؟ قال صحيح. فانقدح في ذهن عمر رضي الله عنه أنه فعلا، فشركهم فتسمى بالمشركة، جعلهم كلهم أخوة لأم واشترطوا هذا الشر. إذن لما سمع الجماعة الذي حكم لهم العام الأول بهذه المسألة وأحرم الأخ الشقيق، جاء مهرولا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يريد أن تقسم التركة كما قسمت هنا الآن. قال كيف هناك أحرمتني وهنا أعطيتهم القصة هي واحدة؟ قال ليس لك شيء. قال وكيف أعطيتهم؟ قال ذلك على ما اجتهدنا وهذا على ما نجتهد، ذلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي. فأخذ الفقهاء قضية أنه لا يجوز أو لا ينقض الاجتهاد بمثله، لأننا لو نقضنا الاجتهاد باجتهاد مثله ما بقي معنا اجتهاد. هل فهمتم؟ لو أننا نقضنا الاجتهاد باجتهاد ما بقي معنا اجتهاد، فقالوا أخذوا الفقهاء من هذه المسألة من مسألة المشتركة في الفرائض أنه لا ينقض الاجتهاد بمثله. فلو أنه صلى الظهر باجتهاد إلى القبلة فظن أن القبلة بالجهة اليمين وصلى، ثم اجتهد بعد ذلك ورأى أنها باليسار وصلى عليكم السلام، ثم اجتهد في وقت العصر وهي إلى الشمال وصلى إلى الشمال، ثم اجتهد في وقت المغرب وهي إلى الجنوب وصلى إلى الجنوب، صلى بالصلوات الخمس كل واحدة إلى جهة، لا يعيد صلاة، وكل الصلوات صحيحة. بل قال الفقهاء لو صلى صلاة واحدة 4 ركعات إلى 4 اتجاهات كل ركعة اجتهد فيها وغلب الظن أن بها يكون متجها للقبلة فإنه لا يعيد. لما؟ لأن الآخر ليس أحسن من الأول، والثاني ليس أحسن من الثالث، كله باجتهاد، ولا ينقض الاجتهاد بمثله. لا يقول الأول خطأ ونجتهد ونأتي بالثاني، ولا الثاني خطأ ونأتي بالثالث، ولا الثالث خطأ ونأتي بالرابع، وإنما لا ينقض الاجتهاد بمثله، وكل مجتهد مصيب يجتهد داخل الصلاة. كيف يجتهد داخل الصلاة؟ اجتهد قبل أن يدخل في الصلاة، أين القبلة؟ أين القبلة؟ أين القبلة؟ فرأى ستار أمامه أو لمبة أو المروحة هذه أو الشيء معين أمامه، فقال هذه هي الركعة الثانية. لما قام إلى الركعة الثانية ترجح عنده ترجيح آخر أن هذه الآلة اللي جعلها قبلة كانت على جهة أذنه اليسرى وليست أمامه، وإنما كانت على أذنه اليسرى، فاتجه قال أكيد، فاتجه إلى الجهة اليسرى، جعل القبلة التي كانت أولا بالجهة اليسرى، فاتجه إلى الجهة يمينا. بعد أن اتجه يمينا وصلى ركعة، فلما قام بعد ذلك الركعة، هي صورة مسألة الفقهاء يضربون فيها صورة مسألة ويجعلونها صورة مسألة كمثال فقط ليتضح ليش المقال، أنه يجتهد فيغلب على ظنه أن على ظنه أنه الآن متجه للقبلة فينقض الاجتهاد الأول. لعل الأخ محمد السعيد يدخل الآن الغرفة، أنا أرسلت له عبر السكايب أن الغرفة تتقطع وأنني أخرج للغرفة في الدقيقة كذا كذا مرة، فلعله يستجيب بإذن الله ويدخل الآن وينظر ما المشكلة والسبب وما. لعل المهندس محمد السعيد يدخل الآن، أنا أخبرته الآن. أنا ذكرت القصة التي حدثت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه والصحابة، وأنه اجتهد ثم أفتى فيها، ثم بعد ذلك لم ينقض هذا الاجتهاد بعد أن تبين له خطأه وتبين له اجتهاد آخر، عمل بالاجتهاد الآخر ولم ينقض الأول. فكذلك في المسألة القبلة، الفقهاء أخذوا في هذه المسألة مسألة القبلة فقالوا لا ينقض الاجتهاد بمثله. فقالوا لو أنه اجتهد بالماء، توضأ اجتهد أن هذا الإناء طاهر وأن الإناء الآخر هو النجس، وصل إلى هذا الكلام. قال الفقهاء في هذه الحالة الأولى لهذا الشخص الذي أداه اجتهاده إلى هذا أن يريق النجس خلاص، حتى لا يدخل بعد ذلك في معمعة جديدة، وقد يوسوس له الشيطان أن الآخر كذا، لكن لو أنه أراقه انتهى الكلام، خلاص هذا هو الطاهر ويتوضأ ولا شيء عليه. لكن لو أنه أصر، لو أنه أصر وتركه، ثم بعد ذلك توضأ من هذا الإناء، فتوضأ منه للصبح أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء مثلا، وصلى به، ثم لما جاء الصلاة الأخرى وجب عليه الاجتهاد. إذا كان الماء لا يزال موجود وجب عليه الاجتهاد، لأن الماء موجود الآن، فهذا الاجتهاد للأول، وهذا الآن يحتاج الاجتهاد الآن، فتغير اجتهاده فتغير إلى الآخر، فهل يعمل بالآخر؟ قالوا لا، لا يعمل بالآخر الآن، لا يعمل بهذا ولا يعمل بهذا. ليش؟ غيروا من مسألة القبلة، قالوا يعمل القبلة، قالوا يعمل بالاجتهاد الأول، يعمل بالاجتهاد الثاني، يعمل بالاجتهاد الثالث، ويدور. أما أدري إلى أين وصلت، على أي حال يبدو أن الضغط شديد على الغرفة. خلاصة المسألة هذه، حتى لا نخرج، حتى لا نخرج، خلاصة المسألة في مسألة اتجاه القبلة لا إشكال عند الفقهاء، وأنه يعمل هنا ويعمل هنا ويعمل هنا ويعمل هنا، ولا ينقض اجتهاد مثلي. أما بالنسبة للوضوء فقالوا لا، الجمهور قالوا هذا لا يجتهد الآن أبدا، لو اجتهد وأداه اجتهاده إلى أن الماء الآخر هو الطهور والثاني هو النجس، فإنه لا يعمل، يتوقف الآن. ليش؟ قالوا لأن الاجتهاد الأول حكم بأن هذا الماء نجس، والاجتهاد الثاني حكم بأن الماء هذا نجس، فلو أنه توضأ الآن بالثاني يقينا سيكون، قالوا يقينا سيكون الآن مستعمل للنجاسة، واضح؟ إما بالأول وإما بالثاني، فإن كان استعمل النجاسة بالأول فإنه يحتاج بالثاني، لم يرفع الحدث على مذهب المراوزة، لأن الغسلة الأولى إنما هي لإزالة النجاسة ويحتاج إلى غسلة ثانية، وإن كان توضأ الأول بالطهور والآن بالنجس فلا شك أنه لا يصح صلاته، استعمل النجاسة فلا يستعمل، والأول مغتفر لو أنه أدى بمتنجس مغتفر، فيريق ويتيمم ولا يستعمل ليش؟ الاجتهاد الجديد. ولكن ابن سريج الباز الأشهب رحمه الله تعالى قال، خرج وجها أو قولا قول فيه الشافعي ما لم يقل فيه ذلك المسألة من مسألة القبلة، فقال له أن يجتهد، وهذا الذي يترجح عندي والله أعلم، هذا الذي يترجح عندي، لأنه ليس هناك فرق، فإنه يصح له أن يجتهد الآن، لكن مسألة هل مسألة إزالة النجاسة الآن، إزالة النجاسة على مذهب المراوزة يحتاج إلى غسلتين، غسلة لإزالة النجاسة وغسلة للوضوء، وعلى مذهب البغداديين وهو الراجح الذي رجحه النووي أن غسلة واحدة تكفي ولا إشكال في ذلك، فيتوضأ ويصلي ولا شيء عليه. هذه خلاصة مسألة الأواني، أو مسألة لو أدى اجتهاده إلى إناء وصلى به الصبح ثم أدى عند الظهر اجتهاده إلى الثاني، تيمم ولا تيمم ولا يستعمل، يعني لا يستعمل الثاني، لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. وخرج ابن سريج أنه يستعمل، وهذا هو الصحيح، ونورده على جميع الموارد الأول، لأنه قد يكون استعمل النجاسة وغيره، ولأن هذه قضية أخرى، وعلى النص هل يفضي الصلاة، هل يقضي الصلاة الثانية لأنه معه ماء طاهر يحكم باجتهاد فيه وجهان؟ الراجح أنه لا يقضي والله أعلم، الراجح أنه لا يقضي والله أعلم. نحن اليوم تعبنا تعب شديد في الغرفة، دخلنا وخرجنا أكثر من 20 مرة، ولعل الأخ أحمد السعيد الآن إذا دخل يصلح لنا هذا الخلل، وأنا أحاول أتواصل معه، لكنه قال افصل كهرباء الموديم وركبها من جديد يضبط معك إن شاء الله. هذا آخر كلام الأخ محمد السعيد، وهو مهندس الغرفة ومشرف الغرفة، قال افصل موديم الكهرباء على الموديم، افصل الكهرباء ثم ادخل من جديد وإن شاء الله يصلح معك. إذا الأسبوع الجاي إن شاء الله نستخدمه يوم السبت مشيئة الله تعالى، ثم ممكن نستخدم ايضا الدي اس ال، وان كان فيه شويه من التعب وشويه من الاجراءات وشويه موجود، انا مشترك بالاثنين، مشترك بالدي اس ال ومشترك بالفورجي، لأول مرة يلعبوا علي أصحاب الإنترنت، جزاهم الله خير. أي نعم، هو على الجوال، كأنه ما يستطيع الدخول الآن الغرفة. نعم. الأخ والدكتور وائل، الشيخ أحمد موسى يعتب عليك ويعتب علينا جميعا أننا متفقون من قبل 7 سنوات على أننا ننهي المنهاج ثم ندخل في شرح المهذب، فقلنا له ندخل في الوجيز، قال لا يستطيع أن يستوعب ويفهم الوجيز، وعبارات الوجيز قوية جدا. قلت له بمشيئة الله تعالى سنفصله تفصيلا ونشرحه شرحا مبسطا ونجعله أقل من مثل أبي شجاع ولا يهمك، لكنه رفض رفضا قاطعا، وقال ابن عمده طلاب كثير والهوامل أيضا معهم وغيرهم ويحتاجون إلى المهذب. فقلت له أنا سأخبر اليوم إن شاء الله الدكتور وائل، ولعله أيضا يوجد لكم وقت ندخل في وقت آخر ونشرح المهذب ولا إشكال، ولا يجعل الشيخ أحمد موسى، لأنه سبب هذه الحلقة من قبل 7 سنوات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجره وأن يصبركم، ولن يأخذ من وقتكم، وقتكم وقت الوجيز هو هو كما هو عليه الآن، ونستطيع إن شاء الله ولو يوم بالأسبوع أو يومين نوجد. واضح جدا طبعا، إن شاء الله ما نستخدم العبارات القوية للرافعي ولا لغيره. وإن كنت أنا الآن أحتاج إلى أن أنا أشتري كتاب الروضة، لأنه ملخص للوجيز، كتاب الروضة، لأن الإمام الرافعي رضي الله عنه شرح الوجيز بكتاب اسمه الشرح الكبير، وسماه العزيز وفتح العزيز، ثم لخصه أو اختصره الإمام النووي إلى كتاب اسمه الروضة. ثم جاء علماء بعد ذلك وحشوا البلقنة الثلاثة، عملوا حاشية على الروضة، وجاء الزركشي وعمل الخادم، فلعلكم تجدون الخادم موجود، خادم الشرح والروضة موجود في في في المكتبة قالوا في القاهرة. وكذلك جاء ابن المقري رحمه الله تعالى واختصر الاسم والمعنى، ثم جاء ابن المقري فشرح فاختصر الاسم والمسمى، فاختصر الروضة إلى كتاب اسمه الروض، واختصره بعبارات قوية جدا. ثم جاء شيخ الإسلام زكريا الأنصاري فشرح هذا الكتاب انتهينا من المادة تقريبا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. ونعتذر من الأخت الذي قلنا لها أننا سنبدأ إن شاء الله من الساعة من الساعة 9 واستعجلنا أو نسينا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. وإن شاء الله الأسبوع القادم إما أن ندخل نستعد، إما في سكايبي، كل واحد يكون عنده سكايبي، أو الدرس السبت والاثنين والأربعاء، السبت والاثنين والأربعاء وبعد صلاة العشاء بساعة، قلنا من الساعة 9 يبدأ بتوقيت مكة المكرمة. بقي القليل كتاب الطهارة، بقي القليل، لو أنكم ترضون نقرأه قراءة ليلة واحدة يكون نكتفي إن شاء الله. لكن لا شك أننا إذا إذا إذا إذا مررنا بمسألة أصولية سأتكلم في الأصول، بالقواعد أتكلم في القواعد. إذا إذا إذا إذا إذا مسألة تحتاج إلى تفصيل في المذاهب الأربعة فإننا نفصل أيضا ونتكلم في المذاهب، نتكلم في خصوصا الخلاف بين الأحناف والشافعية والمالكية، نتكلم على إن وجدنا بمشيئة الله تعالى سنتكلم على أقوال العلماء وخلافات العلماء، نورد الأدلة بما استدل كل فريق، نناقش الأدلة بقدر الإمكان، إن استطعنا الترجيح فبها، وإلا فالأفضل عدم الترجيح. إن شاء الله سيكون معنا سكايب إن شاء الله، إما الذي أنشأه من قبل الطلاب، كأنه الأخت منال أو ما أدري علم شرعي، كأنه في شيء اسمه اسم علم شرعي، بس ما أدري هل لا يزال موجود أو لا. أنا لا، بالنسبة للسكايبي معروف، السكايبي المقرمي واحد، المقرمي شرطة واحد، السكايبي تبعي المقرمي شرطة واحد، هذا هذا حسابي في ما أدري وصل أو لا.